أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع القرار الجريء الأول في حلقاتنا، والحقيقة صاحب هذا القرار هو لا أقول شخصية عظيمة في تاريخ الإسلام، ولكنه أعظم شخصية مطلقا في تاريخ المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل هو أحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل عندما يخير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين الصحابة في درجاتهم وفي فضلهم، يضعونه دائما في المرتبة الأولى. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير مين بقى؟ فنخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع لذلك ويرضى صلى الله عليه وسلم. فهذه الشخصية العظيمة، شخصية الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أعظم شخصية في تاريخ الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي إذا وزن كما يقول صلى الله عليه وسلم بالأمة رجح بها. هذه الشخصية من المستحيل حقيقة أن نحصي قراراته الجريئة في حياته. الحقيقة أنا لا أبالغ إن قلت أننا نستطيع أن نفرغ برنامج كامل 30 حلقة لقرارات الصديق رضي الله عنه وأرضاه الجريئة في حياته، منذ أسلم وإلى آخر لحظة من لحظات حياته رضي الله عنه وأرضاه. النهاردة هنتعرف على قرار من قراراته الجريئة. أنا أعتبر هذا القرار من أجرأ القرارات، لا أقول في تاريخ الإسلام ولكن في تاريخ الإنسانية جميعا. هذا القرار هو قرار الفتوح. يعني إيه قرار الفتوح؟ يعني الصديق رضي الله عنه في محرم من السنة 12 من الهجرة قرر أن يذهب بجيش لفتح بلاد فارس، وسبحان الله بعدها بخمس شهور فقط قرر أن يرسل جيشا آخر لفتح بلاد الشام الواقعة تحت سيطرة الدولة الرومانية. هذه قرارات غير عادية يا إخواني وأخواتي، فعلا هذا قرار من أجرأ القرارات في تاريخ الإنسانية. ولما تيجي تحلل في هذا القرار تفهم ليه إحنا بنقول قرار جريء، وليه بنقول قرار عجيب، وليه بنقول إن ده غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، إن دولة بحجم الدولة الإسلامية في زمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه تقوم بغزو أو فتح أو حرب الدولة الفارسية. نيجي نحلل الموقف، نلاقي إن الدولة الإسلامية دولة ناشئة. يعني إحنا بنقول الكلام ده كان سنة 12 من الهجرة، والدولة الإسلامية أنشأت في العام الأول من الهجرة، يعني العملية كلها 12 سنة. دولة ليس لها تاريخ في الأرض إلا 12 سنة فقط. ستحارب من؟ ستحارب الدولة الفارسية الضاربة في أعماق التاريخ. نحن نتحدث عن دولة لها من القرون ما لها في تاريخ الإنسانية، آلاف السنوات والدولة الفارسية قائمة. بنتكلم على دولة إسلامية صغيرة، هذه ليست فقط دولة ناشئة ولكنها دولة صغيرة. حدود الدولة الإسلامية في زمان الصديق رضي الله عنه عندما أخذ هذا القرار حدودها عبارة عن الجزيرة العربية فقط، بينما الدولة الفارسية تضم بين طياتها العراق وإيران وأفغانستان وباكستان وكازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان. يعني أنت بتتكلم على مساحات شاسعة. دولة غرب هذه الدولة العراق، وشرق هذه الدولة يصل إلى الصين. يعني مساحات عدة دول ودول كبرى في داخل إطار واحد. بتتكلم على دولة زي ما قلنا ناشئة، دولة إسلامية جيشها صغير. يعني الجيش الإسلامي اللي كان بيحارب في موقعة اليمامة اللي هي قبيل فتوح فارس مباشرة، الجيش الإسلامي ده كان أكبر قوة إسلامية في ذلك الوقت، كان 12,000 مقاتل. بينما الجيوش الفارسية أنت بتتكلم على ملايين بلا مبالغة من الجنود، ملايين من الجنود. يعني المعركة الواحدة من المعارك التي كانوا يقابلون فيها الجيش الإسلامي كان الجيش الفارسي لا يقل عن 60,000، 70,000، 90,000، 120,000، وأحيانا ربع مليون زي موقعة القادسية. تتكلم على دولة إسلامية نشأت أو تجمعت من 12 سنة من مجموعة من القبائل المتفرقة. يعني طول عمر العرب مفرقين ومشرذمين، طول عمر القبيلة تحارب القبيلة التي إلى جوارها. بينما الدولة التي سيحاربونها دولة فارس، هذه الدولة موحدة، لها جيش نظامي، يعرف الخطط العسكرية والعدد الحربية المتطورة جدا في زمانهم. يعني بنتكلم على مفارقات شاسعة بين أمتين. الحقيقة الموقف لما تيجي تحلله تجد أنه من المستحيل أبدا أن يأتي على ذهن إنسان أن يتحرك بجيشه من هذه الدولة الناشئة البسيطة الضعيفة لحرب هذه الدولة العملاقة. أضف إلى كل ذلك أن هذه الدولة الإسلامية الناشئة خارجة من حرب أهلية طاحنة. خلي بالنا أن قرار الفتوح ده جه مباشرة بعد الانتهاء من قضية حروب الردة. حروب الردة خدت السنة 11 بكاملها، 11 الهجرية، من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لحد محرم سنة 12 من الهجرة. وحروب الردة كانت حروب يعني شنيعة، قتل فيها عدد ضخم جدا من المسلمين، كانت الجزيرة بكاملة مضطربة بهذه الحروب. الصديق أخرج 11 جيش كاملة لحرب المرتدين هنا وهناك. بعد هذه الحروب الضارية وبعد انتهاء هذه المعارك الشرسة وبعد قتل عدد كبير جدا من المسلمين، يأخذ الصديق رضي الله عنه وأرضاه القرار بالفتوح الفارسية. وخلي بالك الصديق رضي الله عنه أرسل رسالة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد كان موجود ساعتها في اليمامة والصديق موجود في المدينة. قال له بعد أن انتهيت من اليمامة ونصرك الله عز وجل، خذ من معك ولا تكره أحدا، وعلى بركة الله اذهب وافتح بلاد فارس. خلي بالك وبيقول لا تكره أحدا، يعني اعرض الأمر على الناس، من قبل أن يأتي معك للفتح خذه، ومن لم يقبل فلا تكره أحدا على الخروج. وخالد بن الوليد رضي الله عنه خد الرسالة ديت وعرض الأمر على الجنود، والجنود مش مصدقين نفسهم، هنحارب الدولة الفارسية، دولة لها هيبة كبيرة جدا في قلوب العالم. هذه دولة تقتسم العالم مع دولة الرومان، يعني قطب من الأقطاب الكبرى جدا في العالم في ذلك الزمن. فبعض الجنود ترددوا وبعض الجنود قبلوا. اللي قبل من الجيش الإسلامي أن يخرج إلى حرب الدولة الفارسية كانوا 2000 بس، ومع ذلك خالد بن الوليد خد 2000 وأرسل رسالة إلى هرمز ملك الأبلة أول محطات الدولة الفارسية، وقال له في الرسالة أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ولقومك الجزية، وإلا أتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وكانت فعلا بداية الحروب الإسلامية أو الفتوح الإسلامية، وكان النصر تلو النصر تلو النصر حتى من الله عز وجل على المسلمين بالنصر الكامل. قرار في منتهى الجرأة يا إخواني وإخواتي لابد أن نقف معه وقفة. لماذا استطاع الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ هذا القرار؟ ولماذا يجبن غيره عن قرارات لعلها أقل 1000 مرة من القرار الذي أخذه الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ لابد أن هناك مقومات، لابد هناك خلفيات للصديق رضي الله عنه، خلفيات للظروف، خلفيات للمعلومات التي عنده، للعلم الذي تربى عليه، لليقين الذي في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. أولا الصديق رضي الله عنه كان يحب أن يصل بالخير الذي عليه لكل إنسان على وجه الأرض. هذه طبيعة في الصديق، يعني من أول أيام إسلامه ونحن نعلم أن الصديق يتحرك بدعوته. شفنا أول يوم أسلم فيه اتجه مباشرة إلى الدعوة، حتى أتى في اليوم الثاني بعثمان بن عفان وأبي عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، واليوم اللي وراه جايب الأرقم ابن أبي الأرقم والأسد عبد أبو سلمة بن عبد الأسد، وأعداد ضخمة، ويعتق العبيد ويشتري هذا ويعتق ويهب إلى الله عز وجل. يعني من أول يوم هو يتحرك للإسلام، يريد أن يصل بهذه الكلمات العظيمة التي تعلمها لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى كل إنسان على ظهر الأرض، مهما بذل في ذلك من وقت من جهد من مال من نفس في سبيل الله عز وجل. هذه طبيعته الصديق رضي الله عنه وأرضاه في منتهى الإيجابية لنصر هذه الدعوة العظيمة. ولازم لما نسمع هذا القرار نفكر مع نفسنا، يا ترى كم واحد من معارفنا وكان واحد من أصحابنا ما وصلنالوش كلمة ربنا سبحانه وتعالى، كلمة الإيمان، كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ترى كم واحد من معارفنا اللي نعرفهم في مشارق الأرض ومغاربها لا يعرف الإسلام أصلا، ولم نصل له بدعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. الصديق كان قلبه بيأكله على أولئك الذين يعيشون في الدولة الفارسية منذ قرون وقرون وهم يعبدون النار من دون الله. من لهؤلاء؟ إذا رأيت بيتا يشتعل فيه النار أليس من المروءة أن تذهب إلى أهله وتقول لهم إن النار تشتعل في بيوتكم؟ هذه نار الدنيا، ما بالكم بنار الآخرة؟ الصديق رضي الله عنه كان يتحرك شوقا ليذهب إلى هؤلاء ليعلمهم كلمة الله عز وجل. كان يعلم أنهم يعيشون حياة الضنك حتى في الدنيا، حتى وإن كانوا مملكة كبرى، حتى وإن كانوا يقتسمون العالم مع الرومان، يعيشون حياة الضنك التي وصفها ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حياتهم كلها ظلم، حياتهم كلها فساد، حياتهم كلها إباحية، حياتهم كلها بعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. ليس هناك سلام أمني في النفس، وليس هناك سلام في المجتمع، وليس هناك سلام في الآخرة. حياة من أولها إلى آخرها معاناة ومشقة وظلم واستعباد. أراد الصديق رضي الله عنه وأرضاه بهذا القرار أن يغير كل هذه الأوضاع، فانطلق رضي الله عنه وأرضاه بجيشه الصامد الصادق ليغير الأوضاع. قرار في منتهى الجرأة. حاجة تانية مهمة جدا، خلفية تشجع الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأمثال الصديق على أن يأخذوا مثل هذا القرار. احنا قلنا أول شيء أن الصديق كان عنده رغبة في إيصال كلمة الله عز وجل إلى العالم أجمع. الحاجة التانية أنه متأكد من النصر. سبحان الله، إزاي جيشك 2001، وطبعا لما خالد بن الوليد اتجه لفارس بدأت الناس تتحمس للخروج، وقعد الجيش يزيد لحد ما وصل 18,000 مقاتل. 18,000 مقاتل بيحاربوا دولة جيشها مش أقل من 2 مليون، يعني فعلا معارك هائلة. طب إزاي الصديق متأكد أن 18,000 هينتصروا على 70,000 و80,000 و100,000 وربع مليون وأكتر في معارك متتالية؟ إزاي؟ تعالوا كده نراجع يقين الصديق رضي الله عنه. أولا، الصديق سمع الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة يعني ينبئ المسلمين وغير المسلمين، ينبئ العالم أجمع أن هذا الدين سيظهره رب العالمين سبحانه وتعالى على الدين كله. هذا توترت عليه الآيات والأحاديث والمواقف من حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله أكبر. يبقى سمع هذه الكلمات وأيقن بها يقينا تاما: مشارق الأرض ومغاربها. في هذا الزمن مشارق الأرض في يد فارس، ومغارب الأرض في يد الدولة الرومانية. إذن سيبلغ ملك أمة الإسلام هذه المشارق وهذه المغارب وأكثر منها. هذه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوقن تمام اليقين. هو ليه إخواني وإخواتي الصديق سمي صديقا؟ لأنه كان يصدق بكل كلمة قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويصدق بكل كلمة جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الصادق حقا، الذي يسير في طريق الصديق، والذي يتعلم من هذا القرار الجريء الذي أخذ الصديق. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع رسول الله السلام في أيام مكة. وخلي بالك، في أيام مكة يعني في أيام الضعف، في أيام الاستعباد، في أيام القهر، في أيام التشريد، يسمع رسول الله السلام يقول للمشركين، يقول لهم: يا أيها الناس قولوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. من العجم؟ العجم الفرس والروم وكل من كان غير عربي. يعني تدين بها العرب وتدين بها العجم كلمة واحدة. ما هذه الكلمة؟ قال: لا إله إلا الله. والصديق رضي الله عنه ورضاه يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله، ويقولها جيشه بكامله من قلبه يا إخواني. فإذا قال هذه الكلمة وآمن بها وصدق بها، فهو داخل في بوعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من قال هذه الكلمة وكان موقنا بها وعاملا بها، فإن الله عز وجل يجعل له ملك الأرض جميعا، تدين له العرب وتدين له العجم. آمن بهذا المعنى، ولذلك انطلق رضي الله عنه وأرضاه إلى حرب الدولة الفارسية وهو يؤمن أنه سينتصر في هذه الموقعة. بل إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه سمع بشارة أكثر تخصيصا من ذلك. أنتوا فاكرين يوم الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم بيحفروا الخندق، الصحابة من حواليه واعترضتهم صخرة صعبة، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى ومعه المعول وضرب الصخرة وقال: بسم الله، الله أكبر، فتطاير الشرر وانكسر جزء من الصخرة، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، ها أنا الآن أرى قصر المدائن الأبيض. قصر المدائن الأبيض، قصر الحكم في فارس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة وهم محصورون في داخل الأحزاب أنه سيأتي يوم يمتلكون فيه فارس، يمتلكون فيه العاصمة المدائن، يمتلكون فيه قصر المدائن الأبيض اللي هو قصر الحكم. الصديق بيسمع الكلام ده لا يمر عليه مرور الكرام، هذا الكلام يدخل في عقله ويدخل في قلبه ويدخل في كل ذرة من كيانه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك عندما أمر الجيوش أن تذهب إلى فارس هو على يقين أنه سيمتلك قصر المدائن الأبيض. لماذا على يقين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، إن كان قال فقد صدق، هذا منهجه رضي الله عنه وأرضاه في كل حياته. سمع الصديق رضي الله عنه وأرضاه بشارة أكثر وأكثر تخصيصا عندما كان مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعهما سراقة بن مالك وساخت رجل الفرس كما تعلمون. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا سراقة، أرأيتك إن أخذت أو ملكت سواري كسرى. سواري كسرى، الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر سراقة بن مالك. وخلي بالك سراقة بن مالك في ذلك الوقت كان مشركا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبأ أن سراقة بن مالك سيسلم وأنه سيكون في الجيش الذي ينتصر على هذه البلاد أو يكون في المدينة ويوزع عليه غنائم كسرى وسيعطى سواري كسرى. سبحان الله، يعني الصديق عارف أن هذا الفتح سيكون وسراقة بن مالك ما زال حيا، يعني مش بعد 100 سنة أو 200 سنة، لا، في زمان سراقة بن مالك. وسبحان الله الكلام ده تم يا إخواني، لم يره الصديق بعينه، حدث بعد وفاته وتمت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأتي بغنائم كسرى ومنها سواري كسرى، وأخذهما سراقة بن مالك تصديقا لنبوءة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يحضر مفاوضات بني شيبان. مفاوضات بني شيبان هذه تمت في مكة المكرمة، تمت في زمان الضعف، تمت في وقت كان المسلمون فيه في حالة شديدة جدا من المعاناة والحصار، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع وفد بني شيبان. وبعد أن رفض بني شيبان الإسلام ورفضوا الحياة بأدب، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت هذه المفاوضات قال لهم: أرأيتكم إن مر الوقت بعد ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأفرشكم الله عز وجل ديارهم. ديار من؟ ديار فارس. ديارهم وأموالهم ونساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ يعني عند ذلك الوقت عندما تملكون ديار فارس أتسبحون الله وتقدسونه؟ قال النعمان بن شريك أحد قواد بني شيبان، قال: اللهم نعم، اللهم نعم. يعني هيحصل الكلام ده فعلا، ساعتها هنسبح ربنا ونقدسه، لأن مستحيل، إزاي بتتكلم على فتح هذه الدولة الضخمة دولة فارس؟ لكن الصديق كان يسمع لهذه الكلمات، ومع أنه كان محصور في داخل مكة المكرمة، ومع أنه كان في زمان الاستضعاف، إلا أنه كان يوقن أن ذلك سيحدث. الصديق رضي الله عنه وأرضاه سمع البشارة لعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. عدي بن حاتم أسلم في العام 9 من الهجرة، يعني قبيل الفتوح الإسلامية لدولة فارس ب3 سنوات فقط، وكان في لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له صلى الله عليه وسلم، يقول عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم في ذلك الوقت لم يكن مسلما، كان جاء في لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم في هذا اللقاء، قال له صلى الله عليه وسلم يبشره: أرأيتك يا عدي، المرأة تذهب من الحيرة إلى مكة المكرمة لا تخشى على نفسها، يعني تسير هذه المسافة من الحيرة، الحيرة دي فين؟ الحيرة في بلاد فارس، إلى مكة المكرمة لا تخشى على نفسها. لماذا؟ لأن كل هذه الأرض أرض إسلامية في ذلك الوقت. يبشر بفتح هذه البلاد، ثم قال: والله لتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. فعدي بن حاتم استغرب، قال: كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. وحدث يا إخواني، الصديق أن يسمع هذه البشارة ويؤمن بها تمام الإيمان. وعدي بن حاتم نفسه سبحان الله كان من الجيوش التي فتحت كنوز كسرى بن هرمز كما بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى الصديق يا إخواني وإخواتي كان ممتلئ تمام الامتلاء بهذا اليقين، كان يعلم تمام العلم أنه سيأتي يوم من الأيام يفتح الله عز وجل لهذه الجيوش، وهذا اليوم ليس يوما بعيدا، يفتح لها هذه البلاد. بهذه النفسية وبهذا الإيمان وبهذا اليقين أمر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جيوشه، فانطلقت إلى فتح البلاد الفارسية. وفعلا خد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه الجيش بتاعه 18,000 واحد، ودخل على المدينة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، 15 موقعة متتالية دون هزيمة، وبعدها فتوحات أخرى، بعدها المثنى بن حارثة، وبعدها سعد بن أبي وقاص، وبعدها أبو موسى الأشعري، والعملية كلها لحد سنة 26 من الهجرة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، سقطت دولة فارس بكاملها في داخل الدولة الإسلامية. تخيلوا، بدأنا الفتح سنة 12 هجرية، في سنة 15 في سنة 26 هجرية، يعني غضون 14-15 سنة كانت قد فتحت الدولة الإسلامية بكاملها. قرار في منتهى الجرأة. ما أثر هذا القرار؟ أثر هذا القرار أن دخل الناس في دين الله أفواجا. أصبحت العراق إسلامية، إيران إسلامية، أفغانستان إسلامية، باكستان إسلامية، أوزبكستان إسلامية، وعد البلاد الإسلامية والشعوب الإسلامية، وكل هؤلاء يعملون في ميزان الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخذ هذا القرار الجريء أخذه بيقين وبصدق رضي الله عنه وأرضاه. ظهر البخاري وظهر مسلم وظهر الطبري وظهر الرازي، كل هؤلاء من هذه البلاد الشاسعة التي فتحت بالإسلام. إخواني وأخواتي، نحتاج ناخد قرار جريء زي قرار الصديق رضي الله عنه وأرضاه. خلفية هذا القرار الرئيسية الإيمان الكامل بكل كلمة وكل معنى قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.